الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 17 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا به. كنا نشرح في الأسبوع الماضي الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. ويبدو أننا لم نتمم ما ينبغي أن يقال في شرح هذه الحكمة تماما. ألخص بسرعة ما قد قلت ونأتي على البقية التي ينبغي أن نضيفها اليوم إن شاء الله تعالى. المعصية التي يقترفها الإنسان، وكل منا معرض للمعاصي كما تعلمون، لأن الإنسان خطاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عدا الرسل والأنبياء كما تعلمون، المعصية عندما يقترفها الإنسان يكون له من بعدها إحدى حالتين قلنا. الحالة الأولى أن يتباهى بها وأن يثابر عليها وأن يرى أنه لم يفعل شيئا مهينا أو قبيحا، ومن ثم يحرص على أن يتابع سيره في ارتكاب هذه المعصية وأمثالها. الحالة الثانية أن ينتهي الإنسان بعد ارتكابه المعصية التي قضى الله عز وجل عليه بها إلى حال من الندم، إلى حالة من الألم، ومن ثم إلى الاستغفار، ومن ثم إلى معاهدة الله على أن لا يعود، وهذا هو الذي يسمى التوبة. فإذا كانت عاقبة المعصية هذه الحالة الثانية فإنها في الواقع تتحول بكرم من الله وفضل، تتحول من العصيان إلى الطاعة. هي معصية، لكن لما جرت إلى صاحبها ذيولا من الندم والأسى والتضاؤل والانكسار والالتجاء إلى الله والتوبة، هذه الذيول حولت هذه المعصية إلى طاعة. بعبارة أخرى، أحرقتها نار الندم والأسى الذي يهتاج بين الجوانح. هذه النار تذيب معنى المعصية في هذه المعصية، ومن ثم المعصية تذوب. ما الذي يبقى؟ يبقى الانكسار، الرجوع إلى الله. نعم، هذه طاعة، شرعنا هذا. والطاعة أيضا التي يؤديها الإنسان توقف إحدى حالتين. كل واحد عندما يطيع الله عز وجل ينتهي من طاعته إلى إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يتباهى بهذه الطاعة، وأن يستكبر بها، وأن يرى نفسه بسببها خيرا من كثيرا ممن يرى حوله من الناس، لا سيما المقصرين التائهين العاصين. الحالة الثانية للطاعة، يعني لنتائج الطاعة، أن يزداد الإنسان في هذه الطاعة ذلا لله وعبودية لله وشكرا له. كلما ازداد قربا إلى الله عن طريق الطاعات ازداد شعورا بأن الفضل عائد إلى الله الذي وفقه، شرح صدره، يسر أمره، حبب إليه هذه الطاعة. فهو في هذه الحالة لا يرى نفسه إطلاقا وإنما يرى ربه. إذن المعصية عندما ينتهي الإنسان منها تعقب، تترك يعني في صاحبها إحدى حالتين ذكرناهما، والطاعة أيضا عندما يؤديها الإنسان تترك في صاحبها إحدى حالتين. فأما الحالة الأولى وهي حالة الاستكبار، حالة التباهي، حالة التعاظم بهذه الطاعة، هذه الحالة هي بحد ذاتها معصية، من أكبر المعاصي. هذه المعصية التي جاءت على أعقاب هذه الطاعة تذيب الطاعة، تحرقها. ما الذي يبقى؟ يبقى العصيان. فمثلا واحد مثلي يلقي دروسا يدعو الناس فيها إلى الله، يؤلف كتب، يؤدي أوامر الله سبحانه وتعالى، يزيد إلى الأوامر نوافل مثلا. أنظر إلى نفسي فأجد أين أنا من هؤلاء الناس الآخرين؟ أنا أمتاز عنهم بمزايا كثيرة جدا، لم يقيد لهم أن يمتازوا بمثلها. لا عندهم القدرة اللسانية التي أتمتع بها، ولا البيانية التي أتمتع بها. نعم هذا الشأن. أنظر إلى الآخرين فأجد أنهم دوني، فضلا عن العاصين. هؤلاء يعني يمكن لا يعني أتنازل عن أسلم عليهم. هذه الطاعة التي جرتني إلى هذا الاستكبار هي طاعة في الشكل، وهي معصية في الباطن. بمعنى أن الاستكبار الذي أثمرته هذه الطاعة أحرقها وقضى عليها. فما الذي بقي لما احترقت الطاعة؟ بقيت ذيولها. ما هي ذيولها؟ المعصية التي هي استكبار. وأما الذي يطيع الله عز وجل فلا تزيده الطاعة إلا عبودية وانكسارا لله، ويرى المنة دائما لله عليه. وعندما يرى الناس من حوله يرى أنهم أحسن حالا منه. في الأسبوع الماضي قلنا كيف يرى أنهم أحسن حالا منه وشايف حاله طائع مطيع ودنك عاصين؟ الآن سنجيب عن هذا، هذا ما سنجيب عنه الآن. نعم، إذا كانت الطاعة تترك وراءها ذيولا من الانكسار والخشوع لله والتذلل على أعتاب الله فهذه طاعة مضاعفة. طاعة عندما أداها، وطاعة عندما جرت ذيول الذل والعبودية والانكسار لله عز وجل، فهما طاعتان في الواقع. إذا عرفنا هذا فقد صح هذا الكلام الدقيق الذي يقوله ابن عطاء الله. المعصية التي تجر من ورائها حالة الصغار والتضاؤل والانكسار والندم والتوبة إلى الله أفضل من الطاعة التي تجر وراءها حالة الاستكبار والتباهي والترفع على الآخرين. هذا كلام سليم أيها الإخوة. ومن عجب ما بلغني من أن بعضهم قال هذه الحكمة ما ينبغي أن نقولها للناس، لأننا لو قلناها تحرضهم على ارتكاب المعاصي. يعني عندما يسمع معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا، هذا الكلام يغريه بارتكاب المعاصي. هذا كلام إنسان جاهل، أكثر من جاهل. الذي يسمع هذه الحكمة فيقول لا أعصين الله إذا، لأنني سأعصيه وأكون رغم معصيتي أفضل من المطيع. هل ستجر معصيته إلى التوبة؟ هل ستجره معصيته إلى الانكسار والندم والبكاء والأسى؟ تجره؟ هذا مخطط، يخطط لارتكاب المعاصي وهو مطمئن البال إلى أن معصيته أفضل من طاعة الطائعين. ابن عطاء الله يتكلم عن حالة إنسان احتاجت به غرائزه، وهو عبد لله محب لله يعرف الله، لكن هو إنسان، هو بشر، هو غير معصوم، احتاجت به غرائزه فارتكب المعصية. بما أنه مسلم ومؤمن ويعلم الله، بعد أن ينتهي من المعصية تحتاج بين جوانحه نيران الندم والأسى، فيلجئه ذلك إلى من؟ إلى الله عز وجل، يتضرع على أعتابه. هذه الحالة ما اسمها؟ طاعة أم لا؟ سيد الطاعات هذه. إذن الإنسان الذي يقترف المعصية التي تجره إلى هذا الانكسار لا يخطط لها، لا يخطط لها، وإنما تقع منه المعصية بدون قصد. يعني يعزم أن لا يعصي الله، لكن المغريات تراقص من حوله وتهتاج وتهتاج وتهتاج، فيندفع إلى المعصية، وحتى الصحابة معرضون لهذا. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله. والقصد من هذا الكلام التحذير من الطاعات الشكلية الخلبية، التحذير من أن يمارس الإنسان طاعات مزيفة، هذا هو المراد. يعني أن يكون هذا الإنسان مطيعا، مصليا، حاجا، مزكيا، معلما، مرشدا، أستاذا، معلما، مؤلفا، إلى آخر ذلك. تنسج هذه الطاعات في كيانه شيئا فشيئا الاستكبار، تنسج في التسامي، وهذا نعيشه نراه. يعني عندما تجد هذا الإنسان المرشد المعلم الموجه ربته طاعته على أن يسعد وينتشر في تقبيل الناس يديه وربما ركبتيه وربما قدميه، نعم ينتشر بذلك، ويصل به الحال إلى درجة لو أن إنسان جاء فسلم عليه هكذا مصافحة، نعم يشعر بأنه امتهنه، أساء إليه. موجود هذا الشيء. من أين جاء هذا التباهي ضرورة تقبيل اليد؟ جاء من هذا الذي يقول طاعة أورثت عزا واستكبارا. هي طاعة؟ أبدا، هي في الصورة هكذا كما نراها طاعة، لكنها عند الله معصية وليست طاعة. العبرة بالقصود والعبرة بالنتائج. أنا بشر أيها الأخوة، أنا بشر ومعرض أكثر من غيري للانحراف والانزلاق والمعاصي، لكن أنا أحب لسبب ذلك أن أراقب نفسي، فلا يقبل يدي أحد أبدا، ولا ينحني أمام أحد. هذه معصية أيضا. يعني هنالك من يعودون تلامذتهم على الانحناء إلى درجة الركوع، هذا ممنوع، هذا ممنوع. ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم، يعظم بعضهم بعضا، في حين أن الصحابة كانوا يقومون عن رسول الله، سيدة فاطمة كانت تقوم عن رسول الله. لا تقوموا لي القومة المعروفة التي تقومها الأعاجم، القوم النوعية التي يقومها الأعاجم ما هي؟ تعرفون إلى الآن معروفة، قيام مع انحناء. في الغرب إلى الآن هذا الشيء معروف ومألوف متوارث. لا تقوموا لي على طريقتهم، يقوم أحدهم ثم ينحني هكذا، هذا ممنوع. الإنسان يعني ما هو ملك، عندما أجد 10 يفعلون أمامي هذه الظاهرة أنا أصدق أنني أهل لهذا. وعندئذ إذا وجدت أن البعض لم يركعوا لي إذن أنا أغضب، لأنني استقر في ذهني من كثرة من يركع لي ويقبل يدي، استقر في ذهني أنني أنا هكذا. نعم، فإذا جاء من لم يفعل ذلك أغضب. طريق الطاعة الموصل إلى الله أشق من طريق المعصية. طريق الطاعة الموصل إلى الله طريق محفوف بالمشكلات بالمعوقات، لأن النفس تهتاج بسبب الطاعات، تهتاج وترى نفسها يعني كل لا سيما الطاعات المستعلنة، الطاعات المتعدية يعني مثل الدعوة إلى الله، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دخل على مسؤول كبير فنصحه فاستجاب لنصيحته ويذكر يخرج ويحدث الناس لهذا وهذا وهذا، والله فعلت كذا وفعلت كذا والبارحة فعلت كذا، دائما يخبر الناس ويتباهى. هذه الطاعة التي كانت ممكن أن تكون موصلة له إلى الله عكست الترتيب، أوصلته إلى أودية التيه والضلال. أما العاصي فالعاصي إذا كان مسلما ومؤمنا بالله حقا لا يمكن إلا أن تقوده معصيته إلى التوبة وإلى الندم وإلى الاستغفار وإلى البكاء وإلى آخر ما هنالك. طيب، الحصيلة التي نأخذها من هذا الكلام ما هي؟ هي أن الطائع يجب عليه أن يكون رقيبا على نفسه، فيجعل من عبوديته لله حصنا لطاعاته. كيف تحصن المال في الصناديق ونحوها؟ تحصن طاعتك بشعور العبودية لله عز وجل. أنت عبد، ما معنى أنت عبد؟ لا تملك من أمر نفسك شيئا، الله هو الموفق، الله هو الذي أقدرك، الله هو الذي حبب إليك الطاعة وزينها في قلبك. نعم، فإذا أديتها فالشكر له. هذه هي حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا شيء. شيء ثاني، لا تحصر ذهنك في الطاعة التي ارتكبتها، تذكر المعاصي أيضا التي تقترفها. فإن قلت لا أنا ولله الحمد دائما مطيع، لا توجد معصية اقترفها، لا هذا غلط. لا يستطيع أحد أن يدعي أنه دائما مطيع وليس عاصي، لا يمكن إلا الرسل. ومع ذلك فالرسل والأنبياء كانوا دائما يستغفرون الله. سيدنا إبراهيم قال وألحقني بالصالحين، ما ألوجهني من الصالحين، شاف حاله أقل من أن يكون من الصالحين. سيدنا رسول الله قال إنه ليغان على صدري فأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. طيب، أنا ممكن أن أتذكر طاعاتي، لكن أعود في المساء إلى داري، أستطيع أن أحصي على نفسي كثيرا من المعاصي اقترفتها في نهاري. لا يشترط أن تكون المعصية معلنة، في معاصي خفية أخطر، الحقد معصية، الضزينة معصية، الاستكبار على الآخرين معصية، الاستهانة بهم معصية، أجل الغيبة معصية. قل لي من منا لا يعني يعشق لسانه في المجالس وفي الأسمار وفي السهرات الغيبة؟ من؟ نعم، هذه معاصي خفية، هذه تلك المعاصي الخطيرة التي سماها الله باطن الإثم. فدوائي وعلاجي إن كنت عبدا لله وأمارس عبوديته أن لا أتذكر هذه الطاعات، تذكر الهوامش اللي معها، تذكر استكبارك على زيد من الناس، تذكر إساءتك إلى فلان من الناس. أنا بشر، ممكن أن يسألني سائل فيلحق في السؤال فأغضب فأقول له كلام جارح، والله المعصية نعم، إذا ما ذكرتها بتنحسب عليه. نعم، ممكن أن أجلس في مجلس يذكر فيه اسم فلان من الناس دون أن أكون متنبيا، أدخل معهم في الغيبة، معصية، وهذه معصية كبيرة من الكبائر. فعلاج تحررك من المباهاة بطاعتك أن تتذكر إلى جانبها معصيك التي اقترفتها. قلنا بعد هذا النتيجة الثانية، أن على الإنسان ولو كان مستقيما وفقه الله للسير على صراط الله، عليه إذا رأى تائها عاصيا فاسقا مرتكبا، عليه أن لا يتصور أنه خير من ذلك العاصي أبدا، بل يجب عليه أن يتصور أنه ربما كان ذلك العاصي خيرا منه. في آخر درسنا قلنا هذا الكلام. أنا أعلم أن إشكالات قد ترد على هذا. أحدنا قد يقول: عجيب، رجل يشرب الخمر وأنا أصلي، كيف أعتقد أنه خير مني؟ يعني إذا اعتقدت أنه خير مني فمعنى ذلك أن شربه للخمر أفضل من صلاتي؟ هذا معنى كلامي؟ لا، ليس هذا معنى. أنت في الساعة التي تقبل فيها على إلى الله مصليا، وهو في الساعة ذاتها التي يعاقر فيها الخمرة ويشربها، في هذه اللحظات أو الدقائق أنت خير منه. طبعا المفروض أن تكون صلاتك لوجه الله عز وجل، لكن عندما نقول إياك أن تعتقد أنك خير منه، نعني النهاية، المصير. في هذه اللحظة هو متلبس بالمعصية وأنت متلبس بالطاعة، لا شك أنك أفضل، لكن هل تعلم ما الذي سيؤول إليه الحال غدا؟ هذا ما نقول. هل أنت مطمئن إلى أنك ستبقى على استقامتك بعد شهر؟ أبدا. بلعام بن باعوراء كان سيد المتعبدين في عصره، وكان سيد العلماء في عصره أيضا، معروف من أعلم علماء بني إسرائيل، إلى ما آل حاله، إلى ما قد قال الله سبحانه وتعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. أأنت مطمئن إلى أنك لن تقع في مثل ما وقع فيه بلعام بن باعوراء؟ يعني أنا الآن أضرب المثل بنفسي، أنا الآن الباري عز وجل وفقني للسير بحسب الظاهر على طاعاته، هل أستطيع أن أضمن، ولا يعني بموجب 10% فقط، أن أبقى على هذه الحالة فلا أنجرف في المعاصي والهلاك والموبقات بعد شهر؟ طيب، وهل أنت موقن أن هذا الذي يحتسي الخمرة الآن لن يتوب إلى الله بعدها ولن يصبح خيرا منك؟ هذا ما نعني. كم وكم من العصاة هدوا وأصبحوا من أصلح الناس، بل أصلحوا من العارفين، بشر الحافي واحد منهم، فضيل بن عياض واحد منهم، إبراهيم بن أدهم واحد منهم، كثيرون، والآن في عصرنا أيضا كثيرون، أليس كذلك؟ فكيف أستطيع أن أقرر أن مصيري خير من مصير هذا الإنسان؟ لأنني الآن مطيع وهو الآن عاصي. لا تنظر إلى الآن، انظر إلى العواقب، هذه حقيقة. شيء ثاني، هل معنى هذا الكلام ألا ننكر المنكر؟ إذا كنت مدعوا إلى أن لا أعتقد أن هذا العاصي أسوأ مني، كنت مطالبا بأن أعتقد أن هذا العاصي ربما سيكون في الغد القريب أفضل مني، المعنى ذلك يعني أن علي أن أمتنع عن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر؟ لا يا أخي، مره بالمعروف وانهه عن المنكر، هذا شيء يعني لا يقف في طريقه شيء، يجب الأمر بالمعروف إذا غاب، ويجب النهي عن المنكر إذا وجد، بالحكمة وبالمنهج المدروس المعروف في الشريعة الإسلامية. تأمر هذا الذي يعاقر الخمرة أن يدعها باللطف وبالحكمة الحسنة، وتعتقد أنه يمارس معصية، تؤدي وظيفتك، وفي الوقت ذاته عندما تذهب تقول يا رب والله ربما يصلح هذا الإنسان خيرا مني. نعم، اعتقادك بأنه ربما بل في الغالب سيصلح خيرا منك ما ينبغي أن يمنعك من أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. هذه وظيفة، هذه وظيفة كلفنا الله عز وجل بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن لا إشكال في هذا الكلام الذي نقوله، لكن بقي يعني أن نزيد هذا الأمر وضوحا، لأن المشكلة الكبرى في تفهمنا لهذه الحكمة وتطبيقنا لها أن يرى المطيع نفسه يطيع الله، يزكي، يصوم، يحج، يقوم الليل، ثم نقول له يجب أن تعتقد أنك مقصر وأنك مسيء وأنك ربما كنت أسوأ من هؤلاء العاصين في المطير. كثيرون هم الذين يقولون طيب كيف، يعني هذا أمر صعب لأنه أجد أنني مطيع. لاحظوا أيها الإخوة حكمة رب العالمين، لماذا قضى الله عز وجل أن يكون بنو آدم كلهم خطائين كما قال عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ يعني لماذا لم يجعلهم معصومين؟ نحن لم نقف أمام هذا السؤال بعد لنجيب عنه. يعني ألم يكن الأفضل لنا أن نكون كالأنبياء بحيث يعني تكون لنا القوة والشخصية الفعالة وقوة الإرادة والقدرات اللازمة لكي نكون دائما مطيعين لله؟ يعني تكون عندنا شحنة كافية من محبة الله، من تعظيم الله، من مخافة الله، وبالتالي لا نعصي الله أبدا. لو أن الله قضى أن تكون معصوما دائما لوقعت في مشكلة لا حل لها، ولا وقعت في صعوبة أشق. مطلوب منك أن تمارس العبودية لله، أي أن تكون دائما انكسار على أعتاب الله، أي أن تكون دائما ذليلا أمام باب الله عز وجل. لماذا تكون ذليلا؟ أنت مطيع دائما، لا تعصي، لا تفعل شيء يعني يعرضك لغضب الله، لا المعاصي الظاهرة ولا المعاصي الباطنة. لو أن الإنسان قضي له ما نقول عليه بأن يكون مطيعا دائما، لا في السر يعصي ولا في العلن يعصي، إذن لغابت مشاعر عبوديته لله عن كيانه. تقول له ينبغي أن تنكسر على أعتاب الله، تبكي، تتضرر، يا أخي ليش يبكي يضرر، أنا الحمد لله ما عصيته، ما أسافر أبدا أبدا أبدا. شايفين كيف؟ والباري عز وجل يقول وإياي فاعبدون، ويكرر الأمر بأن نعبد الله عز وجل وأن نصطبغ بذل العبودية لله اللي هي الحال يعني. طيب كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن يخلقك الله ضعيفا، السبيل إلى ذلك أن يهيج الغريزة بين جوانحك بحيث تضطرم نيرانها وتدفعك إلى المعاصي، وفي الوقت ذاته يتجلى على عقلك بمعرفة الحق وضرورة الثبات عليه. يعني يصير صراع في كيانك بين دوافع الحق عن طريق الفطرة الموجودة، عن طريق العقل، عن طريق الإدراك، وبين دوافع الارتكاب، دوافع المحرمات. ونتيجة لهذه الحالة المغريات، الشيطان، الغريزة إلى آخره، لا بد للإنسان أن ينزلق بين الحين والآخر. فإذا انزلق كان انزلاقه هذا، كان انحرافه ووقوعه في المعصية بين الحين والآخر هي الوقود التي تشعل مشاعر عبوديته لله. نعم صير عند من الساعات بقى ضعف، لك أنا شو أنا تاريني أنا مالي خرج، كنت أنا مخمل حالي ممكن استقيم على صراط الله، امبارح صار معي كذا وكذا وكذا، أنا من أسوأ الناس. دخيلك يا رب يأتي الانكسار على أعتاب الله والذل. السبيل إلى ذلك أن يهيج الغريزة بين جوانحك بحيث تضطرم نيرانها وتدفعك إلى المعاصي، وفي الوقت ذاته يتجلى على عقلك بمعرفة الحق وضرورة الثبات عليه. يعني يصير صراع في كيانك بين دوافع الحق عن طريق الفطرة الموجودة، عن طريق العقل، عن طريق الإدراك، وبين دوافع الارتكاب، دوافع المحرمات. ونتيجة لهذه الحالة المغريات، الشيطان، الغريزة إلى آخره، لا بد للإنسان أن ينزلق بين الحين والآخر. فإذا انزلق كان انزلاقه هذا، كان انحرافه ووقوعه في المعصية بين الحين والآخر هي الوقود التي تشعل مشاعر عبوديته لله. نعم بصير عند من ساعات بقى ضعف، لك أنا شو أنا تاريني أنا مالي خرج، كنت أنا مخمل حالي ممكن استقيم على صراط الله، امبارح صار معي كذا وكذا وكذا، أنا من أسوأ الناس. دخيلك يا رب يأتي الانكسار على أعتاب الله، والذل على أعتاب الله هو سيد الطعام، هو الذي يوصلك إلى الله عز وجل. فربنا حكيم ورحيم. سبب كون الإنسان خطا أن يقوده ضعفه الذي يزجه بين الحين والآخر في الخطأ إلى باب الله، باكيا متضرعا متذللا منكسرا. طيب هذا شيء مهم جدا أن نعرفه، وهذا هو السر في أن الله قال عن عباده وخلق الإنسان ضعيف وأحضرت الأنفس الشح، أمرك الله عز وجل بالإنفاق، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا أنفق من أطيب مالك. لك ربي بالوقت اللي كلفني بهذا شو غرس من جوانحي الشح، قال وأحضرت الأنفس الشح، لماذا يا رب؟ مشان يصير في صراع، يجي لحتى أنفق تجي نفسي بتدي طول بالك من كل الأد شوية. نعم طيب بينفق شوية، بيشوف إنسان فقير سأله بيبعت له من يسأله، نعم أنا والله حالتي كذا كذا كذا إلى آخره، بيطلع بيدير ظهره وما بيدير باله عليه. ليش؟ لأنه أحضرت الأنفس الشح. بعد شوي يقول الدخيل الله لك يا رب، المال مال الله والعبد عبد الله، لك ليش انا ما اعطيته؟ يا رب لا تاخذني، يا رب اغفر لي ذنبي، يا رب استر لي عيبي. هذا الضعف. لكن لابد من الايمان اولا، ولابد من تعظيم الله اولا، حتى يصير عندك راس مال في هذه المساله. طيب الباري عز وجل يقول واصبر، يقول يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، يأمرك بالصبر. طيب امتى بيصير الصبر؟ لما بصير مصائب، لما بصير بلايا، لما بصير مرض بنتابك او بنتاب احد من قرايبينك، لما تكون في تجارة وعم تركض وراها ومبسوط منها والعياذ بالله صار في خسارة. المصائب كثيرة، لتبلون في اموالكم وانفسكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. طيب بعث لك هذه الأمور ثم قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. جئت لأصبر، وإذا بي أنا عاجز، يا رب أريد أن أصبر، لكن يقول الله يا أخي الإنسان له حد، يعني بيصبر شوي بعدين ما عندي يقدر. هنا تأتي عمودية الإنسان لله، يقول الله واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني التجئ إليه. هنا يقودني هذا الضعف إلى الله، يقول يا رب أنت أمرتني بالصبر وابتليتني وأنا راضي راضي راضي بما ابتليتني به، لكن صبرني، أرسلت إلي البلاء فأرسل لي معه شحنة الصبر. نعم أنا لا أستطيع أن أصبر لن تصبرني. لاحظوا العبودية من أين تأتي أيها الإخوة، تأتي من الضعف، والضعف يورث الإنسان الميل ذات اليمين وذات اليسار. لو أن الإنسان كان قويا يستطيع أن يصبر ضد كل المصائب ووضعه، لو كان الإنسان قويا يبذل المال كله كما يشاء الله عز وجل ما في بخل، لو كان الإنسان قويا يتغلب على شياطينه ويتغلب على غرائزه. طيب ليش أنت تلتجئ إلى الله؟ نعم لن تلتجئ، يعني يقول وتبتل إليه تبتيل، التبتل التذلل. طيب لماذا تتبتل له إذا لم يكن هنالك سبب للتبتل؟ فكان من فضل الله عليك عندما أمرك أن تمارس عبوديتك له بالسلوك الاختياري، كان من فضل الله عليك أن خلقك ضعيفا حتى يلجئك ضعفك إلى باب الله سبحانه وتعالى، حتى يلجئك ضعفك إلى الارتباط بالله والتذلل على أعتاب الله سبحانه وتعالى. نعم إذا قرأت سيرة الأنبياء، سيدنا داود، سيدنا سليمان، سيدنا أيوب، سيدنا إبراهيم، تجد هذه الظاهرة موجودة على الرغم من أن الله جعلهم معصومين. باري عز وجل ماذا يقول عن سيدنا إبراهيم؟ نعم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. يهدين هو الفضل له يعني، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. سيدنا إبراهيم يقول هذا الكلام، ماذا نقول نحن؟ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قارن بين خليل الرحمن الذي يقول هذا الكلام وبين واحد مثلنا، وإذا لاحظت كيف أن في الطائعين اليوم من يجعل لنفسه من طاعته هالة كبرى يتخذ منها ما يشبه العرش يتبوأه أمام مريديه وتلامذته، سبحان الله، أأنت سموت على سيدنا إبراهيم الخليل الذي يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، ألحقني بالصالحين. وهذا دعاء سيدنا يوسف أيضا في خواتيم سورة يوسف، واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم. فيا سبحان الله كم ربنا رحيم وكم ربنا حكيم، عندما جعلك غير معصوم كان في ذلك حكيما ورحيما. تعرضك للمعصية هو غذاء عبوديتك، أليس كذلك؟ عندما قضى الله عز وجل أن تكون ضعيفا لا تستطيع أن تصبر بقوة من عندك، لا تستطيع أن تنفق مالك كله بقوة من عندك، لا تستطيع أن تكون مثاليا في سلوكك بقوة من عندك، كان حكيما وكان رؤوفا وحفيا بك. نعم هذه تربية ربانية، يعني لكي يكون الإنسان عبدا. والعبودية أيها الإخوة هو رأس مال العبد عندما يرحل إلى الله. الطاعة التي كلفنا الله بها وقود للعبودية، الأوامر التي كلفنا الله بها للعبودية، النواهي التي حذرنا الله منها وقود العبودية، الضعف وقود العبودية، الأخطاء التي تقع من المؤمن الذي عرف الله لا من الكافر والفاسق والمتباهي بعصيانه وقود للعبودية. وإذا رحل الإنسان إلى الله بأي شيء يرى ربا غفورا رحيما نعم مثيبا، إذا رحل إليه برأسمال العبودية التي تترجمها حكمة ابن عطاء الله معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. أنا الآن هل أستطيع أن أرى نفسي وقد أطعت الله أني والله عملت شيء؟ أبدا أبدا. شوف حالي آخر شيء الفضل كله لله، ما عملت شيء. وهذا ما يعني يجعلني دائما أتأثر بهذه الحكاية التي يرويها بعض الصالحين وذكرتها لكم قبل اليوم. رأى هذا الرجل الصالح رجلا من أولياء الله العارفين، ذكرها صاحب الرسالة القشيرية الإمام القشيري في رسالته، رآه بعد وفاته قال له ما صنع الله بك، يعني في المنام عرف أنه ميت. قال أوقفني بين يديه وقال بما جئتني؟ فقلت له يا رب أنا عبد والعبد لا يملك شيئا وأنت سيدي ومالكي، العبد مملوك لا يملك شيئا، أنا الذي جئت بذل عبوديتي لك أطلب منك العطاء والفضل، أنا جئت أحمل وعاء عبوديتي فارغة لأنني عبد، العبد هو اللي بيطلب من سيده. هذا الكلام سليم ورائع وحقيقة، لكن كما قلت بالأمس نتمنى أن يوم القيامة أن نلهم هذه الحجة، لكن كيف نلهمها في دار الدنيا؟ نحوكها ثم نلهمها هناك. إذا ما مارست عبوديتك فعلا هنا كما أقولها لكم فلسوف يجعل الله لك منها لسانا بليغا تدلي بهذا الكلام بين يدي رب العالمين غدا. نعم، كيف يعني في دار الدنيا تعبد الله تؤدي ما قد طلب الله عز وجل منك وأنت تعلم أنك كأنك معدوم، الفضل كله لله سبحانه وتعالى. الشيخ أحمد الرفاعي في كتابه البرهان المؤيد أظن يروي حديثا قدسيا لم أجده أنا، سيد أحمد الرفاعي ربما يعرفه، ومن عرف حجة على من لم يعرف. يقول يا عبدي إذا أمرتك بشيء فاعلم بأنك موجود ونفذ ما قد أمرت، فإذا فعلت فاعلم بأنك معدوم وأنا الخالق لفعلك. قبل أن تنفذ ما قد أمرت كن مع الشرع وانظر إلى نفسك، تملك القدرة، تملك كل شيء، تملك مقومات الفعل، قل يا رب لبيك أنا سأفعل، نفذ، اعرف أن الفضل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هكذا يكون الإنسان عبدا لله عز وجل. هذه تتمت هذه الحكمة التي شرحناها في الأسبوع الماضي. يقول بعدها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى نعمة ما خرج موجود عنهما، نعمتان ما خرج موجود عنهما، ولا بد لكل مكون منهما، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. نعيد، نعمتان ما خرج موجود عنهما ولا بد لكل مكون منهما، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. نعم، طبعا النعم كثيرة لكن ينابيع النعم تتمثل في هاتين النعمتين. نعمتان لا بد لكل مكون، المكونات كلها يعني التي نراها الموجودات يعني منهما، ما هما؟ نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. نحن نريد أن نتحدث عنا نحن، عن نعم الله المتعلقة بنا. النعمة الأولى للإنسان هي نعمة إيجاد الله عز وجل له، كون الباري عز وجل أوجدك من العدم وأقامك فوق هذا الكوكب الأرضي، أن نقلك من العدم إلى الوجود هي النعمة، نعمة كبرى. قد تقول كيف، لماذا هي نعمة؟ الباري عز وجل ماذا قال للملائكة؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. لما قضى الله عز وجل بأن يوجدك أوجدك لتكون سبة عار، أم أوجدك ليكون وجودك معين سيادة في الكون وخلافة عن الله سبحانه وتعالى؟ إذن فهذا الوجود، وجود الإنسان، نعمة من أجل النعم، ويكفي أن هذا الوجود مصدر سيادة الإنسان بين المكونات كلها. إذن هي نعمة، بمعنى أن الوجود ليس أمرا عبثا، وجود الإنسان لمهمة، والمهمة هي خلافة الإنسان عن الله عز وجل، كما قال للملائكة. وقد باه الله عز وجل الملائكة بسيدنا آدم الذي هو أب هذا البشر. طيب، بعض الناس يسألون اليوم لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى، لماذا خلقني؟ سؤال يتكرر على ألسن طائفة معينة من الناس. أولا، من الذي يطرح هذا السؤال؟ غالبا الذي يطرح هذا السؤال هو الإنسان الذي تبرم من حياته، تبرم من وجوده، أليس كذلك؟ هو الذي يطرح هذا السؤال، يعني إنسان منعم يتقلب في أنواع النعم لا يسأل هذا السؤال، أبدا لا يسأل هذا السؤال، هو ينتشي ويسكر بهذا الوجود. الذي يطرح هذا السؤال هو الإنسان الذي ضاق بحياته وتبرم بها، يقول لماذا خلقني الله عز وجل؟ نقول لهذا الإنسان عد إلى نفسك وتساءل ما الذي زجك في هذا الضيق وفي هذا الأسى وفي هذا الكرب الخانق، وتأمل جيدا تجد أنك أنت الذي نسجت لنفسك هذا الأسى، وأنت الذي وضعت نفسك في سجن هذا الوجود، جعلت من الوجود سجنا خانقا لك أنت. ومن ثم تسأل لماذا خلقني الله؟ خلقك الله عز وجل ليجعل من خلقه لك سيادة ما مثلها في الكون كله يطفيها الله عليك، لأنه شاء أن يجعلك خليفة عنه في تنفيذ أوامره، في صفاته، في عدله، في رحمته، عن طريق تنفيذ تعليماته وشرعه. لكن الإنسان الذي أعرض عن الله، أعرض عنه، قال له الله تعالى تعرف علي وإلا يشرع لك حتى تعيش حياة سليمة ورغيدة، أعرض. طيب، رب العالمين يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذا أنت فعلت بنفسك هذا الكلام، ما أراد أن يعرف الله، ما أراد أن يسمع هذه النصائح التي يقولها الله له، قطع أوها الخيوط الباقية بينه وبين الله عز وجل. لما بيكون الإنسان بهذا الشكل بصير عنده ضيق، بصير عنده كرب، فعلا هيك بصير، ومن ثم يتبرم بحياته ويتمرد على الله ويقول لماذا خلقت. هو لا يؤمن بالله، لكن عندما يذكر الله أمامه يقول لماذا خلقني الله عز وجل، أنا ما كان لازم أخلق، إلى آخر ما هنالك. مو أنت ما لازم تكون تخلق، أنت كنت ما لازم تعيش في هالشكل. خلقك الله عز وجل وقال لك كن على هذه الشاكلين، وانظر كم تكون سعيدا، في حين أن الإنسان الذي فتح عينيه على هذه الدنيا وجاء من قال له اعرف نفسك من خلال خطاب الله لك. قال طيب. اقبل الى خطاب الله يتدبره. عرف نفسه عبدا لله عز وجل. عرف مهمته فوق هذا. عرف انه سيد المخلوقات. ولقد كرمنا بني ادم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. طيب. عرف انه منسوب الى الله وليس يتيما لا سند له ولا ولي. عرف ان له وليا. وانا ولي. ولي يملك الكون كله. انا منسوب اليه. وعرف انه هو المسؤول عنه. الباري عز وجل سيكرمه يعطيه نعم كل ما يحتاج اليه سيوفره له. عرف هذا وصار طبق امكاناته على النهج الذي امر. هذا الانسان يعيش سعيدا لا يتبرم بحياته ابدا بشكل من الاشكال. دائما ينتعش لن يسأل لماذا خلقني الله شكل من الاشكال. اذا فنعمة الايجاد نعمة حقيقية ولا يلبس او يغشي عليها سؤال بعض التائهين والذين سجنوا انفسهم في سجن الحياة لماذا خلقني الله. الله خلق الانسان ليكون وجوده عنوانا على سيادته على الكون. وحسبكم من هذا كلام الله سبحانه وتعالى للملائكة. قد تقولون ما معنى كونوا خليفة عن الله؟ نحن بالنسبة لعلاقات الناس بعضهم ببعض معنى الخلافة والعياذ بالله غير. بنقول والله فلان هو خليفة رئيس الدولة، خليفة الملك، خليفة رئيس الجمهورية، يعني خليفة الجمهورية لو بيسافر وبيغيب عن القطر بينوب عنه فلان خليفته. هل هذا معنى خلافة الإنسان عن الله؟ معاذ الله. الله موجود دائما وهو معكم أينما كنتم. فما معنى قول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة؟ أي إني جاعل في الأرض خليقة أكل إليها تنفيذ شرعتي، تنفيذ حكمتي، تنفيذ أوامري، إقامة الحياة التي تعبر عن عدالة الله، التي تصور فضل الله، تصور رحمة الله. سأكل إليه هذا المخلوق هذه المهمة. واضح هذا الكلام؟ طيب كيف وكل إلينا ذلك؟ لما خلقنا وأنزل آدم إلى الأرض قال إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هكذا قال الله عز وجل. الهدى ما هو؟ كيف بدنا نبني مجتمعنا؟ كيف بدها تكون الحياة الإنسانية الأسرة الإنسانية صلتها بعض البعض؟ عن طريق تنفيذ الحكمة الربانية الأوامر الإلهية الشرعة الإلهية. كان ممكن رب العالمين ينفذها علينا من فوق مثل ما نفذها مع من؟ البهائم بالغريزة. البهائم بشكل أوتوماتيكي آلي تنفذ أوامر الله مو هيك؟ لما تدرسوا طبيعة الحيوانات بالغريزة بتأدي وظائفها كأدق ما يكون. الطيور، السباع، الحيوانات في البحر كلها. بينما الإنسان مو بالغريزة، بالاختيار. في قانون أنزلوا عليه قالوا هذا القانون ادرسوه وأنتوا بقى مكلفين أن تنوبوا عن الله في تطبيقه على أنفسكم باختياراتكم لا بالغريزة التي ألزمتوا بها الحيوانات. شايفين الفضل الرباني؟ لذلك بقى الشريعة اللي ربنا عز وجل أنزلها لنا اللي بتعبر عن عدالته، بتعبر عن حكمته، بتعبر عن رحمته. من الناس من نفذها ومن الناس من خانها ولم ينفذها. نعم. يعني المخلوق اللي الباري كلف وقال له نفذ هذا وأنت عندئذ نائب عني في غرس شريعتي التي أريدها فوق هذه الأرض بالاختيار مو بالإجبار مثل الحيوانات. لما قال بالاختيار ناس طاب لهم أن ينفذوها وناس ما طاب لهم أن ينفذوها. لكن عالم الحيوانات كلهم نفذوها بس مو باختيارهم. أليس كذلك؟ السباع الضاري الصحيح تفترس لكن لا تفترس إلا بناء على قانون. أبدا يعضها الجوع فتستيقظ فاعلية الافتراس بين جوانحها. ينتهي الجوع تتراجع فاعلية الافتراس، تركن إلى أمن وطمأنينة، تمر بها الحيوانات ولا تلقي لها بالا. وظيفة وظيفة، لكن غصب عنا. ما يتعلق بالعلاقات الجنسية بين الذكر والأنثى في عالم الحيوانات غريزة وظيفة، لا تستطيع أن تتقدم ولا أن تتأخر عنها، ما تستطيع. لكن البشر حر في شريعة، والإنسان مكلف من قبل الله بأن ينفذها باسم الله. أنا عندما أنفذ شريعة الله باسم من أنفذها؟ باسم الله. عندما أنهض لإقامة أحكام الله في المجتمع باسم الله أنهض لإقامتها. إذا أنا عن الله أنفذ هذا، لأنني باسم الله أنفذ. هذا معنى إني جاعل في الأرض خليفة. ألا يكفي أن يكون هذا الوجود أول نعمة وأعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان؟ لكن في الناس من حافظوا على جوهر هذه النعمة وادخروها في مكان علي، وفي الناس من ضيعوا هذه النعمة. لما ضيعوها جاء أحدهم يقول: لماذا خلقني الله؟ نعم. نعمة ثانية نعمة الإمداد، وهذه يعني عبارة عن غذاء الوجود. نعمة الإمداد كلمة مختصرة لكن لها معاني كثيرة جدا. نعمة التي تتمثل في مقومات استمرار وجودك. ما هي مقومات وأسباب وعوامل استمرار وجودك؟ غذاء، طعام، شراب، هواء، جهاز دقيق في كيانك، أمور كثيرة جدا جدا جدا جدا هي شرط استمرارية الحياة. وسنشرح هذه النعمة الثانية إن شاء الله في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين.